وهذا الكلام أيضا سنثبت اليوم أنه غير صحيح، هذا غير صحيح، وهو نظرة مغالية، نظرة مغالية في التخصص، ينظر إلى تخصصه على أنه يتسم بنوع زائد من التعقيد الذي يحتاج إلى قدرة تفسيرية أعلى، يحتاج إلى قدرة، وصرح بهذا هو، إلى قدرة تفسيرية أعلى. هذا غير صحيح. حتى العالم الطبيعي وأشياء العالم الطبيعي ليست كما يظن، والعجيب أنه جعل حتى الكواركات من هذه البساط، من هذه البساط، مع أن قراءة أيها الإخوة سريعة والأخوات وعجلة لقصة الكوارك وكيف تم افتراضه في البداية كدقيقة أو دقيقة حتى تخيلية افتراضية على يد جيلمان، ثم بعد ذلك تقريباً تبرهن أو ثبت أنه أقرب إلى الواقع وله وجود واقعي، يدرك أن المسألة ليست بسيطة، وأن وجود هذه الدقائق تحت الذرية ليس وجوداً بسيطاً، بل هو وجود معقد إلى حد بعيد. والوجود الحيوي للمتعضيات كلها مشروط بمدى أيضاً الترابطية والعلائقية بين كائنات ودقائق العالم الذري وتحت الذري، وهذا واضح جداً لمن درس هذه المسائل، لكن الرجل يرسل الكلام على عواهنه. البساط هي موجودات الطبيعة، اختصاص الفيزياء، المعقدات هي اختصاصنا نحن علماء الأحياء، علماء البيولوجيا يعني. هذا كلام غير صحيح. المهم، تحدثنا عن كينيون أنه رأى في التعقيد ما يدل على ضرورة وجود مصمم، ضرورة وجود مصمم، وذكر من سمات التعقيد التنوع واللا انتظامية وعدم القابلية للتنبؤ، ومررنا على هذا كله سريعا، مررنا على هذا كله سريعا، وختمنا بالقول، ختمنا بالقول إخواني وأخواتي إنه لا بد من وجود عقل وذكاء ووعي وإرادة وقصد من وراء ومن خلف كل هذه النظم والتصاميم. الخطة لا بد لها من مخطط، التصميم لا بد له من مصمم، هكذا. نعم. وذكرنا أيضا، ربما أود أن أعيد هذا المثال لأجل أن أوضحه، قد لا يكون واضحا بالقدر الكافي لبعض الناس، لبعض المشاهدين والمشاهدات. ذكرنا أنه مثلا في تعاقب القواعد النيتروجينية في جزيء الحامض النووي DNA، هناك شيء تفشل نظرية القابلية الكيميائية ونظرية خاصية المادة بعامة، تفشل فشلا ذريعا ومدويا في تفسيره، لا يمكن أن تفسره، لا يمكن أن تفسره، وهو تتابع القواعد النيتروجينية. أهم شيء في جزيء الحامض النووي هو هذا التتابع، لكن حتى تسمى إيش؟ نيوكليوتيدا، يسمونها هكذا، أو القاعدة تسمية لها إيه؟ بأهم جزء فيها، وهي القاعدة النيتروجينية A, T, C والجي. طيب، لو تخيلنا نحن مرة أخرى هذا الدبل هيليكس أو اللولب المزدوج، لدينا هنا السكر الريبوزي منقوص الأكسجين، وهذا السكر موجود دائما، هنا سكر ريبوزي، سكر ريبوزي، وفي الطرف إيه؟ الآخر في السلسلة الأخرى معتلق من أعلى بمجموعة فوسفيت أو فوسفات، ومن أدنى كذلك ترتبط إيه؟ بسكر الريبوز. إذن هو إيه؟ سكر الريبوز دائما هنا. بعد ذلك السكر الريبوزي تلتئم به القاعدة أدونين مثلا، ودائما الأدونين إيه؟ مع الثيمين أو الثيمين باستمرار، واضح. طيب، بينهما رابطة هيدروجينية، بعد ذلك يأتي سيتوزين، رابطة هيدروجينية مع الإجوانين، وهنا السكر الريبوزي. كل هذه المكونات مرتبطة برابطة، إلا القواعد النيتروجينية في السلسلة الواحدة غير مرتبطة، مش في السلسلتين، في السلسلة الواحدة، خذ سلسلة واحدة نصفها، هذه القاعدة غير مرتبطة بالقاعدة التي تحتها، ما يعني أنه كان يمكن تماما بدأ أن يكون هنا إيه؟ أدونين، أن يكون إيه؟ سيتوزين مثلا أو سيتوزين، كان ممكن تماما، وتتبدل المواقع. واحد يقول لو تبدلت، لو تبدلت فشلت الشفرة، انتهى كل شيء، ضاعت المعلومة. ونحن قلنا إن هذا التتابع ليس مجرد تتابع بسيط simple order أبدا، إنما هو تتابع لا منتظم، ذلك وليس بسيطا معقد، تتابع لا منتظم أيها الإخوة وليس اعتباطيا. ما معنى الاعتباطي؟ تعسفي، الذي لا يحكي معنى. انتبهوا كلمة اعتباطي حتى في علم اللغة في اللينغوستيك، الاعتباطي الذي لا يحكي معنى. ولك شيء اعتباطي معناه ليس له معنى، ليس له معنى. A C T C Z G اعتباط، هذا ليس اعتباطيا بالعكس. وين علم الوراثة كله يدور على ماذا؟ على فك هذه المنظومات المتتابعة تتابعا غير منتظم، الريجولر يعني غير منتظم، مع انه القواعد النيتروجينية غير مرتبطة ببعضها البعض في السلسلة الواحدة، لا هنا ولا هنا، فيمكن تماما يحدث ماذا؟ تبادل المواقع بسهولة، ما فيش اي منع كيميائي. يتحدثون عن ماذا هم؟ عن قابلية كيميائية، افهموا علي. فأنا أريد الآن ونرفع علم التحدي، اسألوا أكبر أستاذ في الكيمياء في العالم، اسألوا أحمد زويل، هل هناك مانع كيميائي يمنع أيها الإخوة هذه القواعد أن تتبادل المواقع؟ أبداً، بس في الحقيقة لا تتبادل أبداً إلا في حدوث طفرات طبعاً، في حدوث إيه؟ طفرات، معظمها مخرب في حق الحيوانات، في حق الحيوانات مدمر مهلك. لكن لماذا هو هذا؟ لماذا؟ وهذا التتابع هو تتابع مشفر، تتابع مرمز، يحمل رسالة. هذه الرسالة هي التي تصنع البنية الحية. كما قلت لكم كل ما يعرف إيه بالنمط الظاهري الفينوتايب هو يدين إيه للنمط الجيني الجينوتايب. والجينوتايب يمكن اختزاله أيها الإخوة في إيه؟ في هذه المادة الوراثية DNA اللي هي حامض نووي في نهاية المطاف. أهم شيء فيه تتابع هذه القواعد. من الذي رسم وحدد وخطط هذا التتابع؟ هو هذا السؤال، انتبهوا. من؟ قابلية كيميائية، خطأ. هنا الكيمياء تسمح أنه هذا مكان هذا وهذا مكان هذا، والكيمياء لا توجب هذا التتابع أبداً. لا يمكن، لا، ليس لدينا أي تبرير أو تسويغ كيميائي لهذا التتابع، لا من قريب ولا من بعيد. وأتحدى هنا، لا نتحدى الملح، نتحدى حتى علماء الكيمياء علماء الوراثة، نتحدى كل علماء الدنيا. بالعكس هم بكل تواضع لا يتسم به بعض الملاحدة البسطاء السدج، قالوا لا، بما أن المسألة على هذا النحو بكل تواضع قالوا لنطهر ضميرنا وننور مسيرتنا العلمية، نحن نتراجع، نعلن الاستسلام، نقول المسألة من ورائها سر كبير، لا قابلية كيميائية ولا خاصيات مادة، في ذكاء، في مصمم. إسحاق نيوتن في ملحق البرنسيبيا أو المبادئ، يعني مبادئ الرياضية الفلسفة الطبيعية، كتابه العظيم الكلاسيكي المشهور جدا الآن، ماذا قال في الملحق؟ اسمعوا هذه العبارة الذكية من هذا العالم الفذ الجهبذ. قال إن الانتظام والروعة المتمثلة في مجموعتنا الشمسية تحكي ولا بد، يعني بالضرورة تحكي ولا بد عن قصد وهدف لرب خالق مبدع مصمم لا يجوز أن يقال إنه روح الكون. انتبهوا، شوف العبارة، وهي عبارة فلسفية فعلا، هذا ليس علما، هذا فلسفة، لكن يقوله عالم كبير، يقوله عالم كبير. ودائما تذكروا هذا عند البحث عن النهايات والبحث عن أجوبة الأسئلة الأقصوية، الأسئلة النهائية الفاينل كويستشنز، يتتاخم العلم مع الميتافيزيقا، العلم مع الفلسفة، العلم مع الدين، تقريبا تزول الحدود. وهذه العبارة بالذات ذكرها العالم جورج سموت الفيزيائي الكبير، والذي اشتهر بفضل أبحاثه الدقيقة على الأشعة أو أشعة الخلفية الكونية الكوزميك background rays، أشعة الخلفية الكونية. جورج سموت صاحب كتاب تجعدات الزمان، تجعدات الزمان، قال دائما حين نذهب نبحث عن أجوبة الأسئلة النهائية يكاد يزول الحجاب الحاجز أو الحاجز بين العلم وبين الميتافيزيقا. ما في، رغما عنك، لا تقول أنا أتحدث كعلم، أتحدث كفلسفة الآن، رغما عنك، أو تبقى متواضعا ريدكشنست، اختزاليا بسيطا جدا جدا، اختزاليا إيه؟ فيزيائيا كيميائيا فلكيا، تتحرك في حدود بسيطة جدا ولا علاقة لك بهذه المسائل، لا تتطرق إليها لا نفهم ولا إثباتا. أما إذا أردت أن تتطرق إليها فلا بد أن تتكلم الآن إيه؟ وفق منظور مختلف، منظور فيلسوف، منظور لاهوتي. بعضهم لا يحب كلمة فلسفة، سيرتها أيضا ليست إيه حسنة جدا عند العلماء اليوم، يعتبرونها إيه مزيجا أيها الإخوة من الأهواء ومن التأملات والانطباعيات والأشياء التي لا حقائق لها ولا وقائع تدعمها. بتعرف الميتافيزيقا يعني تهدم إيه صرحها عند هؤلاء على كل حال، لكن تبقى أفضل من الدين في نظرهم، تبقى أفضل من الدين. لا يحبون كلمة الدين، لا يحبون كلمة فلسفة. ماذا يسمون؟ يقولون ما وراء العلم، البيان ساينس، ميتا ساينس. الميتا ساينس، شو الميتا ساينس؟ الميتا ساينس مثل الميتا لانجويج، لا يبحث في قضايا العلم، لا لا لا، يبحث في صلوحية العلم نفسه، في مشروعية العلم، في مسوغية العلم. يعني هو نوع من البحث المنهجي لكن يحفر تحت الأسس ذاتها. ولذلك إيه يقولون إيه الميتا سؤال كمان، ميتا كويستشنز، الأسئلة الميتوية. هذه مثل هذه الأسئلة، هذه أسئلة ميتوية. هذا تعبير ملطف من هؤلاء العلماء المتشبثين إيه بلفظة العلم عن هموم ميتافيزيقية بشكل أو بآخر. ما في بولكنغهور هو الذي سماه ميتا علم وميتا سؤال، زميل ستيفن هوكينج، لكنه مؤمن وهو عالم كبير وعالم في الدقائق الذرية، واكتشف بعضها في السبعينيات، بولكنغهور الإنجليزي. نعم، لكنه عالم مؤمن بالله وعميق الإيمان، له منظور فلسفي ممتاز أبرزه في كتاباته. ونقلت في خطبتي عن ستيفن هوكينج من الإيمان إلى الإلحاد، نقلت عنه سخريته من هوكينج، وهي سخرية في مكانها ومحقة تماما. قال ستيفن هوكينج عالم كبير فذ، يعني من وزن علماء نوبل، قال مش أقل منهم، لكن طبعا نوبل لا تعطى إلا إيه وفق معايير محددة، لابد أن تنتهي نتيجة محددة. هوكينج إلى الآن يتخبط، لم ينتهي، لديه بعض الكشوفات النظريات الجيدة لكن ليس إيه بالحجم الذي يستحق عليه نوبل. تخيلوا، هذا ربما أورثه مرارة. على كل حال قال هو عالم فذ من حجم إيه نوبل، لا شك في هذا، ولكن إذا ذهب أو حين يذهب ستيفن هوكينج يتكلم في قضايا لاهوتية وفلسفية يمكن ببساطة أن يتهم بالسذاجة. بولكنغهور قال هذا، نعم وهذا صحيح، ونحن قلنا هذا أيضا، هذه السذاجة، المسألة ليست كذا لا دينيا ولا فلسفيا. هذه أقوية، الرجل لا يعرف ما هو الدين ولا ما هي الفلسفة. على فكرة سام هيريس وهذا ريتشارد دوكنز وأمثال هؤلاء ليسوا أحسن حالا حين يذهبون يتكلمون في القضايا الدينية والفلسفية، يعربون عن سذاجة بعيدة جدا وسطحية. لكن يغتر بهم الشباب الذي للأسف لم يؤسس نفسه فلسفيا وربما حتى علميا بالطريقة المطلوبة. يغتر، دوكنز قال وهذا قال، ايش ماذا قال؟ هو لا يعرف ماذا يقول الرجل، هو الرجل يناقض نفسه دون ايه دون ان يدري. على كل حال نعود، فاللهم صل على سيدنا محمد. نشرب شوي. قلنا المهم بعض هؤلاء العلماء ايها الاخوه انتهوا الى ان المساله لابد ان يقر فيها بوجود تصميم، ومن ثم وجود مصمم خلف كل هذه المسائل، خلف كل هذه المسائل. الكيمياء تفشل هنا، خاصية المادة تفشل. سأقرب لكم هذه المسألة بطريقة بسيطة. المثال الذي ضربته في الحلقة السابقة مثال كومة الأحجار والقصر المشيد الشامخ، صحيح؟ طيب، نظرية القابلية والخاصية، خاصية المادة، يمكن أن تفسر لنا شوق وانجذاب الأحجار إلى بعضها البعض. كيف ينجذب الحجر إلى حجر؟ مثلاً نفترض، يعني هذا مثال على فكرة، هذا مثال، وانتبهوا كل مثال وكل مجاز ميتافور يعني حين نذهب به إلى أقصى غايته يتلاشى. هذه قاعدة برضو في علم اللغة، انتبهوا هكذا يقال، الميتافور حين تذهب معه إلى أقصى غايته يتلاشى. يعني ممنوع في العلم، ممنوع في الفكر أن تأتي بمثال ثم تلتزم بكل تضميناته، يعني its implications، بكل التضمينات في الممثل له، هذا خطأ، تقع في مغالطات وجه معين وإلى حد ثم تقف، انتبهوا. ولذلك ليس النقاش حتى في المثال من دأب المحصلين كما نقول دائما، لا تناقش تقول لي هذا حجر، نحن نأتي بمثال، انتبه. يختلف الحجر عن إيه؟ عن العنصر الكيميائي، يختلف فعلاً. هناك ما يبرر الانجذاب، هنا ما في، في الحقيقة الحجر لا ينجذب، لكن نحن نمثل لكي نوضح، فلا نناقش في المثال، فليس النقاش في المثال من دأب المحصلين. طيب، القابية المادية أو الكيميائية، حجر ينجذب إلى حجر، فهمنا هذا، هذا أقصى ما يمكن أن تقدمه القابلية الكيميائية وخاصية المادة، انجذاب عنصر إلى عنصر، انجذاب حجر إلى حجر. لكن لماذا تنجذب الأحجار هنا بطريقة مستطيلة، حجر إلى حجر إلى حجر إلى حجر، حتى آخر الأحجار تشكل مثلاً إيه؟ خطاً بطول 10 متر، لكنها تنجذب هنا بشكل إيه؟ متعامد أو عمودي أيها الإخوة، نصف متر فقط، وهنا تنزوي، وهنا مش ممكن، مستحيل. القابلية هنا لا تفسر هذا. كيف يفسر هذا؟ بإرادة المخطط، إرادة المهندس، إرادة الذي عنده البلوبرينت، المخطط الأولي، مخطط إيه؟ هذا القصر المشيد يريده أن ينفذ بهذه الطريقة الكذائية تماماً، مش خاصية الأحجار. أحجار لا تبنى، ولو تركتها بلايين السنين لا تبني نفسها قصراً مشيداً، لا تنحت نفسها تمثال موسى مثلاً لمايكل أنجلو، مستحيل. اترك أي صخرة، اتركها عمر الكون كله، عمر الكون كله. إذن يا إخواني وأخواتي، القابلية الكيميائية أو خاصية المادة يمكن أن تفسر لنا الترابطات الفردية، كيف يرتبط عنصران، كيف يرتبط مكونان مفردان، ممكن سنقبل بهذا، نوع من التعاشق، قابلية تسمى ability، نوع من التعاشق، نوع من التجاذب ممكن. لكن هذه القابلية والخاصية لا يمكن أن تفسر لنا التعاشق والتجاذب على مستوى تنفيذ مخطط، واضح أنه مخطط. طبعاً ستقول لي ليس مخططاً، لا بأس لا بأس، في نهاية المطاف هذا لا يتم إلا وفق إيه؟ وفق خطة محددة، هناك خطة معينة، لو لم تكن هناك خطة لكان الناتج عشوائياً، ركاماً آخر من الحجارة بطريقة إيه؟ ما ركامية عشوائية. لكن قصر مشيد دقيق مصنوع ومأخوذ فيه بالاعتبار حاجات ساكنيه، فهذا بهو بدروم يعني قبو وهذا مخزن، وهذه ساحة للألعاب، وهذا مكان للبسين أو إيه المسبح وهذه صالة الطعام، وهذه غرف نوم وكيف تفتح النوافذ وعلى أي جهة حيث تواجه الشمس. واضح واضح أن هناك إيه غايات محددة مأخوذة في التصميم، العشوائية لا يمكن أن تحكيها. أنا سأتيكم الآن بنقل عن عالم فلكي وفيزيائي شهير جداً وعملاق ملحد، فريد هويل، تماماً شأنه شأن دوكنز، يضطر أن يعترف في النهاية بالتخطيط والتصميم رغماً عنهم يا جماعة. فريد هويل، لكن سألخص القول تلخيصاً سريعاً، حين يتحدث وكان قد اقترح شبه نظرية مصغرة، هو شبه نظرية مصغرة للتفاعلات النووية داخل النجوم، فيزيائية نووية داخل النجوم، داخل الشمس مثلاً وأشباه الشمس، تفسر لنا كيف ينتج الكربون الذي هو عنصر مهم جداً جداً للحياة ولكل أشكال الحياة التي نعرفها. الحياة التي نعرفها في نهاية المطاف هي حياة ماذا؟ كربونية. لذلك الكيمياء العضوية تسمى ماذا؟ إيه؟ كيمياء الكربون، كيمياء الكربون. يقول فريد هويل بعد أن اقترح نظريته المصغرة ونجحت بعد ذلك، نجحت تماماً وجعلت له مكانة بين أقرانه، قال: لا يملك العالم بمطالعة الشواهد، الأدلة والوقائع، الشواهد المحددة، إلا أن يقر بأن قوانين فيزيائية محددة هي التي أخذت طريقها إلى العمل وإلى الاشتغال بحيث تنفذ بعد ذلك ما يمكن أن يكون أشبه بخطة، هكذا يقول، أشبه بخطة، بلان معين أو بلوبرينت معين، أشبه بخطة معينة. لماذا؟ لكي ينتج لنا هذا المكون مكونات أخرى بشكل دقيق جداً. طبعاً كما تعلمون أنتم، القوة النووية الضعيفة مثلاً، لولا القوة النووية الضعيفة لما أمكن اندماج نووي في داخل الشمس، والشمس كل موضوع الطاقة الشمسية هي طريقة الاندماج، الهيدروجين يعطي الهيليوم بعد ذلك، تعرفون كيف. وأيضا تفكك النيوترونات أيها الإخوة إلى بروتونات، طبعا زائد إلكترونات مكونات أخرى، أيضا بفعل القوة النووية الضعيفة. وهذه القوة تعمل في حدود دنيا صغيرة جدا جدا جدا، لو كانت أعلى منها قليلا أو أدنى منها قليلا لما تم لا الاندماج ولا هذا الدكي. وهذا مهم جدا يقول هويل لنشأة الحياة والأحياء. أما قصة الكربون وهي فصل فيها طويلا طبعا، هذا مشروع فريد هويل، نشأة الكربون في باطن الشمس مسألة غاية في التعقيد، وهي رهن ترابطات دقيقة جدا جدا بدونها. لذلك هو اضطر أن يقول قوانين فيزيائية مراد لها أن تعمل وتشتغل، قوانين معينة لكي تنفذ ما يمكن أن يكون أشبه بمخطط. قال إن قلنا إنه ضربة حظ، لا، هالمخطط مش ضربة حظ، يعني برضو على طريقة إيه الملاحدة، صدفة، بالصدفة صار. قال إن قلنا إنه ضربة حظ فمعنى ذلك لنا الويل أو لنا الرحمة، لأننا نعيش في عالم كله يخبط خبط عشواء. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إذا وصفت هذا بأنه إيه ضربة حظ، إذا ليس في الكون نظام، لأنه هذا أنظم ما يمكن إيه أن تقع عليه، منظم جدا جدا دقيق في حدود عجيبة. وليس هذا فقط في إنتاج الكربون في باطن الشمس، يمكن لأي منكم أن يعود إلى أي كتاب فلك موسع ويقرأ نظرية فريد هويل ويقرأ كيف إيه توصل إلى هذا الشيء وحساباته وكذا، شيء معقد جدا بشكل مذهل، لكنه يحصل كما قدر له، وخلق كل شيء فقدره. طبعا هذا ليس قفزا منا إلى الاستنتاج، يقول لك إله الفجوات، لا لا، بس هذا لنا كمسلمين، انتبهوا، هذا ليس لإخواننا الملاحدة، هذا لنا فقط. حاول أن تذكر خلق كل شيء فقدره، تعجبني مقولة بولكينغهور ذكرته اليوم، يقول أنا أوثر أن أنظر إلى الحقيقة على أنها طبقات متعددة، فالنظر إلى ما في الكون من نظام يعكس تقدير الرب. نحن نقول خلق كل شيء فقدره تقديرا، والتمتع بما في الوجود من جمال يعكس إبداع الرب، والخضوع لمبادئ الخير والشر يعكس حكمة الرب. هذا عالم فيلسوف فيزيائي جسيمات دقيقة، وفيلسوف رجل مؤمن عنده فلسفة عميقة. الحقيقة طبقات، ثلاث طبقات في ميدان الخلق والإبداع أيها الإخوة، والتقدير والانتظام. تقدير الرب، خلق كل شيء فقدره. هتقول لي هو مسلم؟ مش مسلم، مؤمن بالله الرجل، لكن أبدا، هي الفطرة والعقل السليم، الفطرة والعقل السليم، له عقل بشر، له عقل آدمي. اليوم سوف أقف وقفة لا أقول لكم محيرة، جميلة أجمل مما تتخيلون مع الذكاء الإنساني، لكي توقنوا أن هذا الذكاء أيضا هبة الرب لا إله إلا هو، ولا يمكن لا لداروين ولا دوكنز ولا لكل هذه التطوريات أن يفسر لنا ما نتمتع به من ذكاء. هذا الذكاء وفعلا وفق الصيغة الأقوى سترونج بسموها anthropological principle، الصيغة الإنسانية أو الأنثروبية القوية، المبدأ الأنثروبي يعني بسموه المبدأ الإنساني، في صيغته القوية سترونج أيها الإخوة، لا، المسائل كان يجب أن تجري على النحو الذي جرت عليه لكي نكون نحن هنا. طبعاً هناك الصيغة الويك بالأنثروبيك برينسيبل، ما هي؟ نحن هنا والأمور تجري لأننا هنا، هذا كل ما هنالك، يعني برضو أقرب إلى الصدفة. هذا لا، هذه الصيغة ضعيفة، مش صدفي لكن أقرب إلى الصدفة. الصيغة القوية لا، لا يمكن تفسير وجودنا كبشر بهذه اللياقات الذكائية والقابليات الذهنية والعقلية والفلسفية والبحثية، لا يمكن تفسير هذا الوجود إلا بأن كل ما جرى جرى لكي ينتج هذا النتاج. بمعنى إيه يعني؟ وأنا عملت عليه خطبة، أحسنت، عملت عليه أكثر من خطبة زمان، مبدأ المسخرية، القرآن سمى التسخير، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كل مسخر من أجلك. يقول لي هذا كلام فارغ، إيه مسخر؟ أقول مش كلام فارغ، هذا هو المبدأ الإنساني في صيغته ماذا؟ القوية. وتعرفون من اقترحه؟ عالم فيزيائي كبير ملحد، تيبلر، فرانك تيبلر. وين ذا كلوك ستراك زيرو، حين دقت الساعة الصفر. عنده كتاب اسمه هيك، حين دقت الساعة صفرا. هو اقترح الصيغة القوية للمبدأ الإنساني، فرانك تيبلر، قال هذا هو. ما يمكن، قال إذا نفسر ما فيش إلا هيك، مسألة مش صدفة ومش انتخاب طبيعي كما يقول الدراون. لا لا، المسألة أعقد من هيك بكثير. هنشوف ليش. هتقول لي لا، أنت ترسل دعاوى فقط وتأتي ببعض إيه الاقتباسات. لا، سوف نرى بالدليل بعد قليل، لكن كل شيء إيه في وقته بإذن الله تبارك وتعالى. على كل حال، إذا المسألة ليست مسألة قابلية، قابلية تفسر لنا علاقات فردية. أما علاقات منظومية، أي مصطلح ولدته الآن مثلا، في عندنا علاقات فردية، عنصر وعنصر، بين أمرين فقط، بين شيئين، بين موجودين، إيه ممكن قابلية الكيميائية عادي، بين الكلور والصوديوم، إيه يطلع لنا الملح، ما عندناش مشكلة. لكن موضوع علاقات بين عناصر محددة كثيرة أو قليلة إيه نسبيا بشكل منظومي، بحيث كل لدينا بعد ذلك بنية، وهذه البنية انتبهوا مأخوذ فيها حاجات مستقبلية، futurally needs، حاجات بطريقة مستقبلية ينظر إليها. تعرفون هذه الملاحظة العميقة الدقيقة؟ تشارلز داروين، وأنا أحترمه كعالم هذا الرجل، وأنا لم أشك مرة أنه عالم، وعالم خطير داروين، هذا من طراز فريد، وفعلا هو يضرب به المثل للعالم إيه النموذجي في بحثه وطريقته ودأبه ومثابرته وأمانته العلمية. تشارلز داروين لاحظ الحاجة هذه، واليوم سأقرأ لكم إيه النص الذي كتبه إلى إيه؟ إلى أسا جري، عالم النبات الأمريكي الشهير، ذكرته في حلقة سابقة ولكن لم أقرأه عليكم، سوف تروا. هو يقول هذا، هناك حاجات مستقبلية، الانتخاب الطبيعي يمكن أن يبرر ماذا؟ حاجات فقط تنفع في صراع البقاء الآن، في السرفايف الآن وهنا. أما أشياء ممكن تنفعني بعد مليون سنة، بعد نصف مليون سنة، بعد 100,000 سنة، وين؟ خاصة أن هذا الانتخاب الطبيعي النيتشر سيلكشن، إيش هو هذا؟ أعمى، لا رؤية مستقبلية، لأنه ليس كيانه في نهاية المطاف. يعني حين يتحدث عنه داروين قبل دوكنز، يمكن تشعر للحظة أنه كيان معين، يعني كأنه إله، يعني أو بديل إله، على فكرة بديل الإله، بديل الإله، لكنه لا أحمق، إله أحمق أبله. لماذا؟ لأنه ليس له باصرة ولا بصيرة ولا ينظر إلى المستقبل. لكنها ليست فكرة حمقاء، فكرة الانتخاب الطبيعي فكرة ذكية جدا، وتقدر أن تفسر أمورا كثيرة، وسأشرح لكم هذا من باب الأمانة العلمية أيضا. لماذا ليست حمقاء؟ سأقول لكم، ليست حمقاء، وليست على النحو الذي تلقاها به بعض المعارضين، يعني لا، هي مبررة، مبررة إيه؟ ضمن المشاهدات الكثيرة. باختصار يعني يحدث تغير معين طفروي، تلقائيا الشروط البيئية الآن، انتبهوا، شروط البقاء، شروط الصراع، شروط التكيف والتلاؤم ضمن البيئة، هذه الطفرة التي أحدثت هذا التغير تجعل هذا الكائن أكثر صلاحية، بتعيش أكثر مع البيئة هذه، هذا هو، وما في راصد ولا مرصود حقيقي فقط. لذلك هي قوة عمياء، هي قوة إيه؟ عمياء، لكن ليست عشوائية، انتبهوا. يعني الانتخاب الطبيعي قوة عمياء صح، لأنه ما هو عقل، ومش بيرسن، مش شخص، ومش إله مثلاً، مش ذات، مش كيان أبداً أبداً، وإنما هو إيه؟ كأنه دالة function، يعني استخدم اللغة الرياضية، كأنه دالة لإيه؟ لمدى صلوحية هذا التغير للتكيف إيه؟ مع البيئة وشروطها وتحدياتها، بس هذه، فهذا أصلح خلاص، يستبقى الطبيعي، يستبقى، ما فيش قرار محدد من إدارة معينة إيه؟ نستبقي هذا الكائن الآن، لا لا أبداً، حجم التلاؤم مع البيئة أكثر من غيره، فيبقى تلقائياً يبقى. إذن هو إيه؟ كما قلت أعمى، blind، لكنه ليس عشوائياً. لماذا؟ ما معنى العشوائي؟ اعتباطي. ما معنى اعتباطي؟ لا معنى له، هذا له معنى طبعاً، طبيعي أن هذا أكثر تلاؤماً، إذن هو أكثر ماذا؟ صلوحية، يستبقى، صحيح؟ فقط. لذلك تشبيه تشارلز دوكن تشبيه رائع، لكنه قاصر في النهاية، سأناقشه، وهو تشبيه المناخل، مثل المنخل، قال الانتخاب الطبيعي يعمل مثل منخل، لديك منخل معين تضع فيه كمية من الحصى مختلفة الأحجام، عيون هذا المنخل صغيرة، هي الأصغر الآن، ما الذي ينفذ؟ الحصيات الأصغر، تتكون لديك كومة واحدة فقط الآن، وإلى حد ما متجانسة، وحصى صغيرة اللي ممكن يسمح هذا المنخل بثقوبه بإخراجه فقط، وتبقى إيه؟ كمية أكبر. الآن نأتي بمنخل آخر، هكذا يفعل إيه؟ الانتخاب أو الاصطفاء أو الانتقاء الطبيعي، بمنخل آخر عيونه أكبر قليلاً، نضع فيه إيه؟ الحصى المتبقي، تنزل كومة أخرى، صحيح؟ تنزل كومة أخرى متجانسة أيضاً، وهي إيه؟ أكبر من الأولى. نأتي بمنخل ثالث عيونه أكبر، تنزل إيه؟ كومة. وهكذا لدينا ثلاث كومات متميزات. لماذا؟ لأننا استخدمنا إيه؟ ثلاثة مناخل مختلفة العيون. قال الانتخاب الطبيعي يعمل على هذا النحو، يعني ليس انتخاباً بخطوة واحدة، لكنه انتخاب ماذا؟ تراكمي. سوف نشرحه ونرد عليه ونشوف وين الخطأ اللي فيه كمان. لكن نعود إيه؟ إلى نقطتنا. إذن قضية خاصية المادة، قضية القابلية الكيميائية، تفسر لنا إيه؟ عملاً على مستوى فردي، لا تفسر لنا عملاً منظومياً، لا تستطيع، لا من قريب ولا من بعيد. التطوريون والماديون والملاحدة طبعاً بينهم من ضمنهم، ليس كل تطوري ملحداً أبداً أبداً، من أول يوم من أيام داروين كان في لدينا تطوريون مؤمنون رجال دين، قالوا التطور لا يتعارض مع الدين. الآن في الغرب رجال دين كثيرون يرون أن التطور هو الذي يتفق مع الدين. الخلق لا يعني إيه؟ ضربة واحدة، بالعكس الخلق يعني إيه؟ تطويراً مستمراً، لما لا؟ نحن أيضاً نتفق مع هذا المنظور من حيث أتى، من حيث الأصل، من حيث الأصل. لكن التطورون إدراكاً منهم والتفاتاً منهم إلى عمق وصعوبة هذا التحدي، ماذا قالوا؟ نحتوا لنا مصطلحاً جديداً، قال لك التطور الكيميائي، chemical evolution. نعرف فيه تطور عضوي، صحيح؟ تطور حيوي، لكن تطور كيميائي ما نفهمش كيف. تعرفوا ليه؟ عشان نفهم إيش الفرق بين تطور كيميائي وتطور حيوي أو عضوي. أهم آلية من آليات التطور ما هي؟ الانتخاب الطبيعي، ذكرناها. أهم آلية، يعني هذه مفتاح السر، الكأس المقدس للتطور، الانتخاب الطبيعي. غير انتخاب طبيعي ما في تطور عندك. جميل جدا. هذه الآلية كما شرحت في خطبة ربما إيه؟ ويسألونك فمن خلق الله؟ هذه الآلية، لكن بعض الناس ربما لمس على الخطبة، نضطر أن نعيد. لا تعمل إلا ضمن شروط معينة، من ضمنها أنها تعمل في المجال الحيوي مش في المجال الفيزيقي ولا في المجال الكيميائي. هذا كلام فارغ، ما فيش تطور فيزيائي وتطور كيميائي، في تطور حيوي فقط، صح؟ لكن هذه تراجعات وترقيعات، كلما فتق في النظرية فتق راحوا يرقعونها برقعة. لكن انتبهوا، الترقيع ليس كالتأسيس، الترقيع يكون هشاً، صح ولا لا؟ يعني الثوب المرقع بلا شك مرقع وعيوبه تظهر وغير متجانس وغير مستحب لللباس، من يلبسه؟ فالنظرية حين ترقع وعلى طريقة إعاد give it a name أعطيه اسماً سمه، يصبح عوارها ظاهراً جداً جداً، تصبح فضيحة في النهاية، ممكن تصبح هي النظرية فضيحة. تسمى باللغة الألمانية النظرية المشرمطة، مهلهلة، نحن بالعربية نقول مهلهلة. طبعاً كثرة الترقيع. فالتطور الحيوي في الميدان والمجال الحيوي يعمل أيها الإخوة ضمن انتقاء من مجموعة أو مجموعات، لا يعمل على فرد، مستحيل، على فرد واحد ما بنفع، لابد يكون لدينا مجموعة كبيرة من الأفراد وفي زمنية طويلة. وضربنا لكم مثالاً موحياً وواضحاً بسيطاً، مثال الدب. لماذا الدب القطبي أبيض؟ طبعاً أن يكون الدب في القطب أبيض معناها فرصة أطول للاستمرار والنجاح والسرفايفل، هذا ينجو ويمتد بلا شك. لماذا؟ لونه بلون البيئة، فيستطيع أن يتربص ويترصد لطرائده دون أن يشعر به، دون أن يؤذن به، وينجح دائما، يأكل غذاء متوفر ما شاء الله. يقول لك يتطورون، في البداية لم يكن الحال كذلك، كان هناك دببة بألوان مختلفة، أشهرها الدببة البنية. في يوم من الأيام هكذا صدفة حدثت طفرة في اللون، فولد لدينا دب صغير، دبيب أبيض اللون. بلا شك أن فرصة هذا الدبيب أبيض اللون ستكون أعظم وحظه أسعد في البقاء. لماذا؟ لأنه سينجح في اقتناص أكبر كمية من الطرائد دون أن يلتفت إليه. معنى ذلك أنه سيكون أطول عمراً، مش حيموت من الهزال. حتى لو كان هناك طريدة أقوى منه تريد افترازه، من الصعب أن يرصد هو، فينجو، دائماً فرصة النجاة عنده على جميع الجهات وفيرة متوافرة. ما معنى ينجو؟ يتناسل أكثر، يأتي أنثى، إلى آخره. لدينا مع الزمان دببة بيض أكثر، في النهاية تبقى البيض شيئا فشيئا تنقرض الدببة البنية، انتخاب من مجموعة فعلا في زمنية طويلة، تم هذا في نصف مليون سنة، في 100,000 سنة، المهم زمنية طويلة تنقرض هذه وتبقى هذه، تتسيد البيئة، تتسيد البيئة. هذا اسمه الانتخاب الطبيعي، هذا مفهوم ومعقول إلى حد بعيد جدا. يعني هذه كما قلت لكم ليست فكرة حمقاء، فكرة عبقرية، هذه فكرة لكنها لا تفسر كل شيء. للأسف للأسف أمثال دوكنز هذا يتعبد في محراب الداروينية، في محراب التطور، يريد أن يفسر كل شيء بهذه الآليات، يسميها داروين أند مينز، الآليات الداروينية، داروين أند مينز، مينز آليات يعني، وسائل، أدوات. يقول لك حتى لو في مصدر آخر للحياة على كوكب آخر، على نجم آخر، فهناك هذه الحياة نشأت بالآليات الداروينية. داروينية إيش؟ يعتبر كأنه الداروينية منطق للوجود كله، مش للأرض، للكوزموس، للعالم كله داروين. غير صحيح، هذه مغالاة مضحكة، هذه مغالاة مضحكة. نعم، خاصة يتحدث عن نشأة الحياة ربما في نجم، في قلب نجم، ما في إمكانية للحديث عن آليات داروينية، لكنه يقول هذا بلا استحياء على أساس أنه مصطلح الآليات الداروينية تعمل في النجوم البعيدة، توفر لنا مصدرا يفسر لنا سر الحياة. الله أكبر، هذا لم يقول شيئا، لم يقول شيئا، قال شيئا فقط يبعث على الضحك والسخرية. فنعود، فكيف يمكن أن يعمل التطور والانتخاب الطبيعي في مجال الكيميائي؟ مش معقول. كيف نشأ أول جزيء من الدي إن إيه؟ وإحنا عرفنا كيف يتركب هذا الجزيء المعقد جدا، جزيء الحمض النووي. كيف؟ فقال لك هذا اسمه التطور الكيميائي. وبما أنه لدينا دي إن إيه معناها الخلية موضوع حسالخة، أن الخلية أعقد برضو من موضوع يعني الغشاء الخلوي نفسه، عملية قصة كبيرة. الغشاء نفسه هذا اسمه الغشاء الذكي، هذا الممبرين ذكي جدا، غشاء لا ندري كيف يسمح بدخول وإخراج أشياء معينة ولا يسمح بدخول وإخراج أي شيء. أنا حتى هذا مبرمج، برمجة غير طبيعية، من وين هذا؟ فهو على كل حال بحاولوا يختزوا الخلية في في أعقد شيء فيها وأهم شيء فيها فعلا هو المادة الوراثية دي إن إيه. فقال لك إيش اللي حدث بالطفرة، هكذا طفرات عشوائية، وسبحان الله الانتخاب الطبيعي الكيميائي انتخب قواعد نيتروجينية بالصدفة ترتبت بالطريقة هذه. الله الله الله الله، عجيب، بالصدفة ترتبت بالطريقة هذه المحددة اللي هي تفسر لنا نظام الحياة ونشأة الحياة وجمالية هذه المتعضيات بالصدفة. قال لك بالصدفة، بس هنا في ورطة كبيرة جدا جدا، تعرفوا ليه؟ هنا ما في عندنا كمية كبيرة جدا، انتبهوا لأنه هذا جزء معقد جدا جدا، وشرحنا لكم احتمال نشوء جزء واحد بالصدفة، صفر في النهاية، يتعدى ويتجاوز حد الاحتمال الملزم اللي عينه ويليام ديمسكي بمراحل، بمراحل يعني أقل من الصفر بمراحل مذهلة. هاي واحدة. ثانيا، مش يقول بس، ثانيا احنا بنقدر نفهم كيف تعمل آلية الانتخاب الطبيعي في الميدان الحيوي على أساس ماذا؟ التكيف، إنه هذا يتكيف مع البيئة، بيقدر يكون متكيفا. هنا أي تكيف؟ ما في تكيف من أصله، عارفين ليش؟ لأنه عشان يكون في تكيف لازم تكون في خلية تامة، وما تنفعش يعني احنا لو وجدنا الخلية التامة حتى كلها ما ينفعش لحالها، لازم تكون في نسيج، والنسيج في عضو، والعضو في متعضية، ولم صحيح؟ وهذه المتعضية تدخل في صراع على البقاء، تنافس، وبعدين يتم الانتخاب بحسب الأكثر أهلية للموائمة، بالموائمة عفوا، الأكثر أهلية بالموائمة وبالتكيف الزائد. تتحدث عن مستوى حمض فقط، كيف تم الانتخاب؟ لماذا؟ على أي أسس؟ يسكتون عن هذه الأسس، وفق أي معايير؟ ما في، فقط يعطيه اسما، يقول لك chemical evolution، تطور كيميائي، صدقناك. يغتالون وعي الناس، انتبهوا. لذلك أنا يعني لابد سأضطر مرة وأعمل محاضرة، أنا لا أحب أن أنجو بالعلم، انتبهوا، حتى اليهود يقولون هذا المتدينون يجبون العلم يزهدون في العلم، ابدا بالعكس، نحن نوقر ونقدر العلم جدا، لكن نحب ايه؟ ان يعرف من يعبدون العلم حدود العلم، limitations of science. اقول لك سوليفان، جون سوليفان كتاب كامل لسوليفان قال لك حدود العلم، اعرف حدود العلم، ما تتعدى حدوده، انت عديت حدوده واصبح كهانه، اصبح ديانه. للاسف ستيفن واينبيرغ عالم الفيزياء النظريه صاحب نوبل مع عبد السلام، احمد عبد السلام تقسمها سويه في كتابه احلام النظريه النهائيه Dreams of Final Theory اللي هي النظريه الموحده العظمى طبعا احلام النظريه النهائيه Final Theory. ماذا يقول؟ يقول بالنسبه لي ما يعطي نظريه الحاله المستقره جاذبيه من منظور فلسفي اكثر هو انها تجنبنا الوقوع في ورطه بدايه للكون. قال انا منزعج، بين قوسين مع كلامه، انا منزعج جدا من قضيه ان الكون له بدايه. تعرفوا ليه؟ معناها خلاص حادث، معناها وين المحدث؟ من المخطط؟ من المصمم؟ خاصه انها بدايه ايه؟ ما شاء الله محيره جدا. الكون بدايته، اذكركم يعني ببعض ما ذكرناه، لكن الان نجيب برضو مثالا جديدا. الكون هذه المادة اللي هي طبعاً نتراجع تماماً كعلماء، لا نتكلم، لا نستطيع، معارفنا المحددة والمحدودة حالياً لا تسمح لنا أن نخوض ذاك الغمار. ليه؟ لأنه هذا عالم كله مكتنز إيه؟ في أقل من طول بلانك. لا يمكن فيزيائياً، احفظوا هذه المقولة، أي شيء في أقل من طول بلانك يعتبر فيزيائياً ماذا؟ احفظوها، عدماً. هذا عدم اسمه، مش موجود، لا يوجد، مستحيل، بس البيج بانك بتقول وجد. ايه معناها؟ هي بتقول بصيغه ثانيه من عدم، افهم هيك. ما تقول لي واحد يقول لي يا شيخ ما هذا مشكله الثقافه العلميه الضحل عندنا، طب انت بتقول هيك، ما احنا بنعرف ايه بتساوي ام ضرب سي تربيع، والماده صوره من الطاقه والطاقه صوره الماده، ماده ايه؟ لا كان في ماده ولا كان في طاقه يا رجل، مش فاهم حاجه، هذا مش دارس حاجه، ولا عمره في حياته ما قرا كتيب ايه، ولا حتى كتاب هوكينج هذا مختصر تاريخ الزمان، ولك وبتنقدوا عليك شيء غريب. على كل حال، فهذا أقل من طول بلانك، وطبعاً أكثر من كثافة بلانك، وأعلى من حرارة بلانك، شيء كل الحدود مخروقة هنا تماماً، ما فينا لا رياضيات لا فيزياء، كله بقف عدم من عدم. كويس، بعدين صار الانفجار هذا في أقل من جزء من 100,000 جزء من الثانية. طبعاً هذا الشيء اللي هو عدم من رتبة 10^-34 ملمتر، يعني أقل بلايين المرات من البروتون، فعلا عدم عدم هذا عدم، هذا بعد جزء من 100,000 جزء من الثانية. تعرف قد صار حجمه؟ حجم المجموعة الشمسية في جزء من 100,000 جزء من الثانية. بس مش هذا هو المحير، لا طبعا، يتمدد بالسرعة الفظيعة هذه لكن متوازن، كان ممكن يرجع ايه؟ كولابس هي كولابس، ينهار مرة أخرى قوة ايه؟ الجذب. أو ممكن إيه كان يتمدد بطريقة أسرع، يتشتت، انتهى كل شيء، ما يكونش في كون. في توازن، ودائما لما نقول كلمة توازن بالانس معناها إيش؟ بين إيش؟ عاملين، بين قوتين. في توازن بين إيش؟ التمدد وبين إيش؟ الانجذاب. هذا التوازن بلغ من الرهافة والدقة بحيث أنه لو زاد أو نقص بقدر يساوي 10^60، مش 160، 10^60 لا ما وجود الكون، يعني 10^60، يعني 1/10^60، شيء برضو عدم، يعني شبه عدم، هذا صح داخل الاحتمال الملزم هو، لكن 1/10^60 يقول علماء الفيزياء سنمثل لهذا بتمثيل محدد. ما هو؟ قال لك دقة هذا التوازن، في توازن في بالانس، قديش دقيق دقة هذا التوازن تساوي بطريقة تعبيرية إنشائية إصابة هدف عبارة عن بوصة مربعة، تعرف البوصة أنت 2.5 سنتيمتر، بوصة إنش يعني، بوصة مربعة موجودة وتضرب عليها نار وتصيبها موجودة هذه في أقصى حدود الكون، يعني على بعد تقريبا 14 بليون سنة ضوئية يعني مش معقول احنا نحط هذا الشيء على بعد 200 متر، ما فيش شيء الناس بيقدر يضربه يعني، صح ولا بوصة مربعة على بعد 200 متر مستحيل، لا على بعد 14 بليون سنة ضوئية وبضربة واحدة، مش بضربات كثيرة، لا لا لا ضربة واحدة وتصيبها. فهمتوا؟ احفظوا هذا المثال، شيء لا يكاد يصدق، شيء اقشعر له، لا أقول بدن القلب من الداخل، والله العظيم يقول لك الصدفة، الانتخاب الفيزيائي، الانتخاب الكيميائي، ما هذا الانتحار العلمي؟ مش عقلي هذا؟ علمي، طبعا هو من قبل ذلك انتحار عقلي، معروف يعني. ما هذا الانتحار؟ لماذا تنتحرون؟ ما هذا الكبر؟ صدق الله العظيم. قرأت نصا لكارل ماركس في الكتابات اللي بسموها الإير يعني، الكتابات المبكرة. بسموها ماركس الشاب. شيء لا يصدق. تعرفون كيف يتكلم عن هذا الرجل؟ هو لم يقدم أي مبرر فلسفي. قدم عتها نفسيا، كبرا وعنجهية وعجرفة. باختصار يقول: أنا ملحد وأدعو إلى الإلحاد لأن الإنسان يجب ألا يدين في وجوده إلا لنفسه. قلت له: والله صدقتك بالله عليك، أنت ولدت لحالك؟ أنت حملت في نفسك يعني؟ أنت حملت في رحم نفسك ما شاء الله قبل أن تأتي؟ وولدت حالك وربيت حالك وخلقت اللبن لحالك؟ إيه الهبل هذا؟ ألا أدري يعني. هذا يقول لك فيلسوف كارل ماركس بده ينقذ البشرية، هذا الأحمق، هذا أحمق. هنا أحمق ماركس لما تعاطف مع الغلابة، وأنا بحترمه وبستفيد منه، لما يحكي هذا الهراء أنا بسميه أحمق، أحمق الحمقى والله العظيم. قال تعالى: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا سلام القرآن ما أجمله لما تفهمه. هؤلاء بغباواتهم يعني يجعلونك تفهم القرآن معمقا. الآن فهمت هذه الآية سورة غافر المؤمن جيدا. لك لا، أنا ما بدي، ما بدي أعترف لأي أخوة، أنا بس. إيش أنت بس؟ قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله عارف كيف بده ينفذ الكلمة الأخيرة هذه إن شاء الله للبشرية. للأسف لم يأتي اليوم التي تنفذ لكل البشرية، إحنا وقفنا حاجز دونها، تعرفون بالتكفير والتفجير والجهال تبعتنا والعماية وقف، ولكن سيأتيها يوم بإذن الله تعالى تنفذ هذه الكلمة المعظمة المقدسة لكل البشر ويهدى الناس إلا من شاء الله عاد. على كل حال، فالله أعلم حيث يجعل رسالته. في الحديث عن محمد بن جبير بن مطعم، مطعم بن عدي جبير بتاع أسلم هذا رضوان الله عليه، وهذا ابن محمد لسه، يقول: قال أبي له جبير بن مطعم بن عدي: لما سمعت الرسول يقرأ في المغرب بالطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن يا ربك أم هم المسيطرون كاد قلبي أن يطير. قال: كنت أموت. مش كارل ماركس يقول لك: لا أدين إلا لنفسي، فيش واحد يقول لي خلقتك. أها فهمنا، هذه فلسفتك، مسألتك نفسية أنت، صح ولا لا؟ مش عقلية مش فلسفية، عندك مشكلة في النفس، كبر، نوع من الكبر يا أخي، لا إله إلا الله. زي دوكنز، دوكنز أرى فيه كبرا عجيبا يعني، رجل ما بدوش يخضع لأي شيء غيره، إخوانه من العلماء بالألوف ما شاء الله، وأذكى من أكبر منه وحملت نوبل، يؤمنون بدفع الإيمان بمنطق علمي قوي أيضا، بتوسلوا العلمهم أيضا، لكن العلم وحده لا يكفي، علم مع فلسفة. هو هذا يقول لك: لا لا لا لا، أنا كاهن الحاج في هذا العصر. خليك عادي، أمثاله كثيرون. طبعا جبير بن مطعم متى سمع هذه الآيات؟ تقول لي: وقتيش في مكة؟ ليش ما أسلمش؟ لا لا، لما أتى إلى المدينة في قضية أسارة بدر، أجا يفاوض يميتها، انتبهوا، مش قبل هيك. سمع النبي في المدينة لما أتى في قضية أسارة بدر، وبعدين الله كتب له هي الإسلام بعد كما تعلمون. على كل حال، هذا أفضل من ماركس، فهي قضية نفسية. فشوف إصابة الهدف. على فكرة، حتى هذه الدقة العجيبة جدا جدا، 1/10 أس 60 قال لك وإلا راح الكون، أيضا لا يسلمون لها. تعرفون ماذا يقولون؟ ممكن في عنا إحنا أكوان متعددة، مالتيبل يونيفيرس، أكوان متعددة متعددة بشكل لا نهائي، تخيل لا نهائي، يعني بلايين بلايين بلايين بلايين أكوان، وفي كون واحد هالقذيفة هذه أصابت هذا المربع، هذا 2.5 سنتيمتر مربع، أصابت الذبابة. الفيلسوف، اسمعوا ندخل الفلسفة عميقة الآن، تسمعوا شبهة وتسمعوا الجواب وانتبهوا. جون ليزلي فيلسوف ملحد يقول: عادي المسألة ما فيها أسرار، ما فيها صعوبات، المسألة توشك أن تكون مثل ذبابة على الحائط وقناص يضرب إيه؟ برصاصه ثم ضربها. لدينا احتمالان، لدينا احتمالان، أن يكون الذي ضربها قناص ماهر، قناصاً سنايبر يعني ماهراً، كليفر سنايبر، قناصاً ماهراً ما شاء الله ضرب الذبابة على الحائط. طبعاً مثالنا أصعب من الذبابة بلايين بلايين المرات، عندنا ذبابة تقريباً إحنا يعني أو ذبابتان بالضبط لكن على حافة الكون 14 بليون سنة ضوئية، وبدنا نضربها بضربة واحدة لأن الكون انفجر مرة واحدة، ومرة واحدة تكون مش بليون بليون مرة. انتبهوا عشان تفهموا إيش اللعبة الفلسفية هنا. قال إيش؟ ضربها بكون قناص، أو أنه مش قناص، واحد بمارس هواية وبرش واحدة من الرصاصات أصابت إيه؟ الذبابة. قال هذه نظرية الأكوان المتعددة المالتيبل يونيفيرس. قال لدينا أكوان كثيرة والمادة فيها عندها زمن لا نهائي وبتتفاعل فيها من بلايين السنين هنا وهنا في كون منها الحكاية إيش؟ ركبت على بعضها طلع عنها الكون هذا. بمعنى أنه ليس لك أن تشتق أي شيء يشي بحكمة أو دقة أو تصميم في حالة فريدة، من حالة إيه؟ فريدة. لكنهم قالوا هذه الحالة مش فريدة، إحنا بالمايند إكسبرمنت التجارب العقلية هذه قوة الخيال حنفترض إيه؟ أنه في أكوان لا نهائية وحصل ما قلت لكم. تعرف هذا الشبه كيف نجيب عنها؟ سوف نرى. بولكنغ هور هو الذي أجاب جواب ذكي جدا جدا، قال نحن لا نتحدث عن ذبابة زرية القيمة، ذبابة حقيرة هذه ضربت، لا لا لا لا، ماذا لو كنا نتحدث بدل الحديث عن الذبابة زرية القيمة التي لا قيمة لها عن مفتاح كهربائي يفتح كنزا من الكنوز لم يرى مثله. هذا الكنز عالم بحياله يفتح بضرب إيه هذا إيه المفتاح الكهربائي عن بعد. اللي حصل إنه ذبابة انضربت ولا مفتاح الكنز؟ مفتاح الكنز. تعرفوا ليه؟ اللي حصل مش إنه الكون إيه لما انفجر إيه اعتدل بالطريقة هذه، مش بس اتزن واعتدل، لا لا لا لا، نشأة الحياة بل حيوات، وجاء عندنا إيه كائن اسمه الإنسان بذكاء عجيب ولياقات مدهشة محيرة تبحث في هذه القضايا ومن جميع الزوايا وتضع كل الاحتمالات. ففرق كبير بين إيه رصاصة تضرب ذبابة زرية وبين رصاصة تضرب إيه مفتاحا لكنز. في الحالة الأولى ممكن إيه أن نستنيم إلى الصدفة، صدفة نقول. في الحالة الثانية نقول لا، لابد إيه من خطة، لأنه في عندنا كنز إحنا مرصود، مزبوط ولا لا؟ أنا في خارطة. فيبدو اللي ضرب إيه هالمفتاح هذا عنده فكرة عن ماذا؟ عن عالم الكنوز هذا. هذا اللي حصل في الكون، مش إنه إيه ذبابة يلعبون. انتبهوا، يعني الأمثلة خطيرة حتى على ألسنة العلماء. أنا لم أكمل لكم إيه كلمة ستيفن وايبير، بديت فيها صح مش عارف ليش وين دخلنا. ستيفن وينبرغ بقول لك من ناحية فلسفية أنا بأجد جاذبية أكثر في نظرية الحالة إيش المستقرة ستيدي ستيت ثيري أكثر من نظرية إيه أي نظرية أخرى زي البيج بانج. بيج بانج مكروهة عندهم، بيكرهوها. ليش؟ قال لي أنا بتخليه ما تورطش إيه في مسألة بداية الكون. البيج بانج في بداية من غصب عنك، ما فيه في بداية ومن عدم كمان، وهذا بيزعجهم جدا جدا. لكن الحالة المستقرة الكون أزلي وأبدي وفي كل اللحظات واحد لا يتغير متجانس، واضح؟ وفي تخليق. بس على فكرة حتى هذه النظرية، بس قبل أن أسدد لها نقدا، ستيفن وايبيرغ هنا العلماء نفسهم صدموا، قال تفضل عالم على مستوى نوبل حامل نوبل بيعمل تفضيلات بين نظريات علمية على أسس إيه؟ اعتقادية وفلسفية وأيديولوجية، هو حاب يلحد. قال لك أنا مش حستسلم لأي شيء ديني، أي شيء أتت به الأديان باسم الله بديش إياه. فعندي نظريتين، نظرية بتقودنا للإيمان، نظرية علمية محترمة، نظرية بتقولي لا أنا حروح مع الثانية. عجيب، العلماء يقعون في هذا الشغل؟ نعم، العلماء لهم تفضيلاتهم العقدية والأيديولوجية، ما تفكروش العالم يعني كأنه العالم في نهاية المطاف إيه؟ أنه ملك العلم يعني منزه بالكامل. لا لا لا لا، العالم هو في نهاية المطاف بشر ويعيش ضمن سياق اجتماعي وحضارة وثقافة معين. صحيح؟ على فكرة الفيزياء يقول لك لا العلم مش صحيح، بكذب علينا. العلم في العالم واحد، الثقافات مختلفة. والله كذب، هذا كلام ناس لم يدرسوا حتى فلسفة العلم. العلم مش واحد كمان. الفيزياء نفسها في اليابان غير الفيزياء الأمريكية، إيش رأيكم؟ مع أن المبادئ شبه إيه؟ واحدة، التضمينات تختلف تماماً، ما رأيكم؟ علم الأحياء يختلف في اليابان عنه إيه؟ في أمريكا وأوروبا. بس هذه قصة ثانية بندخلها في موضوع ثاني. السلام عليكم ورحمة الله، الحلقة هي المقبلة.